يا صغيري يا بني يا نور عيوني، يا دموعا ضحكت تحت جفوني، يا حبيبا سهرت فيه الليالي، اسكبي البهجة في نبر سنيني. يا صغيري يا صغيري يا بني يا نور عيوني، يا دموعا ضحكت تحت جفوني، يا حبيبا سهرت فيه الليالي، اسكبي البهجة في نمر سنيني. يا صغيري عاماني من ألق مضت من عمره، فكأنها من حسن روعتها ثواني، لما شدا بابا لأول مرة هز النداء، العذب أرجاك ياني، يبسم ينزاح العنا، يقبل تزداد المنى، يبسم ينزاح العنا، يقبل تزداد المنى، يحبو إلي بلهفة ملكت حرارتها شعوري. يا صغيري يا صغيري يا بني يا نور عيوني، يا دموعا ضحكت تحت جفوني، يا حبيبا سهرت فيه الليالي، اسكب البهجة في نمر سنيني. يا صغيري بابا حينا أقلد نطقه، حينا يقلدني الصغير، حينا أقلد نطقه، حينا يقلدني الصغير، فإذا انصرفت هما على وجناته دمع غزير، فإذا انصرفت هما على وجناته دمع غزير، لغة الصغير جميلة الأنغام، أنصاف حروف كتبت في معجم الحب الكبير. يا صغيري يا صغيري يا بني يا نور عيوني، يا دموعا ضحكت تحت جفوني، يا حبيبا سهرت فيه الليالي، اسكب البهجة في نغر سنيني. يا صغيري يا صغيري يا خلاصة عمري الماضي وآمال السنين الباقية وامتدادي، بعد أن أرحل عن وجه الحياة كنت تقيا ومثالا صالحا حي الضمير، كنت تقيا